إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى العلماء. السائل يقول: كيف نوفق بين قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ لا تعارض بينهما. المكاره اللي ما تصل إلى حد الحرج، المكاره اللي ما تصل إلى حد الحرج. النفس تكره أنها تقوم تصلي من الليل، تكره الذهاب إلى المسجد، تكره القتال والجهاد في سبيل الله، نفس تكره هذا، وهذا من أعمال الجنة. النفس تكره الشيء اللي لا يناسبها ولو كان من أعمال الجنة. المكاره يعني مكاره النفوس، أما الأشياء الشاقة والتي لا تستطاع، الله جل وعلا وضع الحرج عن الأمة. إذا كان الإنسان ما يستطيع يصلي وهو قائم، صلي وهو جالس. إذا كان ما يستطيع يصلي جالس، يصلي على جنب. إذا كان يستطيع يصلي بالمسجد مع الجماعة يجب عليه، إذا كان ما يستطيع لمرض أو لخوف يصلي في بيته. مرفوع الحرج والحمد لله. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.